مفيش منك مفيش منك مفيش حتى بديل عني عرفت كتير وشفت كتير ولما عنيك يقابلوني ما شفتش غير هواك الحلو في عيوني عرفت كتير وشفت كتير ولما عنيك يقابلوني ما شفتش غير هواك الحلو في عيوني مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش حتى بديل عني انا